بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. قال: وأقدمهم إيمانا. أقول هذا وجه تاسع يدل على أفضلية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وتقريره تقرير هذا الوجه التاسع أن عليا عليه السلام كان أقدم الناس إيمانا وأول الناس إسلاما وإيمانا، كما في بعض الأشعار القديمة بعد استشهاده سلام الله عليه: قتلتم خير من يمشي على قدم وأول الناس إسلاما وإيمانا. وهذه العبارة تعد أحسن من قولهم أن علي بن أبي طالب عليه السلام أول من أسلم، فقد ذكر المسعودي في مروج الذهب قائلا: ذهب كثير من الناس إلى أن علي عليه السلام لم يشرك بالله شيئا، لم يكفر بالله طرفة عين، ذهب كثير من الناس إلى أنه لم يشرك بالله شيئا فيستأنف الإسلام، بل كان تابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أفعاله. لاحظوا كلمة جيدا، بل كان عليه السلام تابعا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أفعاله. مقتديا به وبلغ وهو على ذلك، بلوغ الشرعي سن التكليف، وبلغ وهو على شنو؟ متابعة النبي والاقتداء به صلى الله عليه وآله. وإن الله تبارك وتعالى بعنايته الأزلية ولطفه، وإن الله عصمه وسدده ووفقه لتبعيته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال عليه السلام كما في نهج البلاغة يصف النبي صلى الله عليه وآله: ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به سبيل المكارم ومحاسن أخلاق العالم، وكنت أتبعه اتباع الفصيل. أثر أمه. روى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أولكم ورودا على الحوض، أولكم إسلاما علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال أنس بن مالك: وعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، وأسلم علي يوم الثلاثاء. وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم: أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. ولذلك شاع على ألسنة أهل السنة قولهم: علي كرم الله وجهه، علي كرم الله وجهه. يعني شنو كرم الله وجهه؟ بعد ما يبغى لها توضيح وتفسير. كرم الله وجهه أن يسجد لصنم أو وثن أو يعبد غير الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا في السيرة النبوية في أحوال أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يتأله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، كان موحدا ولم يكن وثنيا ولا مشركا. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وآله بالدعوة الإسلامية وصدع بالرسالة، بلغ الرسالة صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين، وسمع أبو ذر الغفاري رضي الله عنه بالإسلام آمن بالنبي صلى الله عليه وآله إيمانا صادقا مستقرا، فإن الإيمان منه ما هو ثابت مستقر ومنه ما هو مستودع، فمستقر ومستودع عارية. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه وكان في الكوفة إبان وقعة صفين، وكان يحث أولاده على الجهاد بين يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لما بلغه مقتل الخليفة الثالث ومبايعة الناس لعلي عليه السلام قال: فوالله إنه لعلى الحق آخرا وأولا، يعني علي عليه السلام، وإنه لخير من مضى، وإنه لخير من مضى بعد نبيكم ومن بقي إلى يوم القيامة، وإنه لخير من مضى بعد نبيكم ومن بقي إلى يوم القيامة. اللهم اشهد أني قد بايعت عليا، الحمد لله الذي أبقاني إلى هذا اليوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليه السلام: زوجتك أقدمهم سلما وأكثرهم علما. وقال عليه السلام يوما على المنبر: أنا الصديق الأكبر والفاروق، وأنا الفاروق الأعظم، آمنت قبل أن آمن أبو بكر وأسلمت قبل أن أسلم. وكان ذلك أي الكلام بمحضر من الصحابة، هذا التصريح الذي صرح به الإمام عليه السلام كان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد هذه المقالة. وروى عبد الله بن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وهو أبو محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول، كان يقول تدل على الاستمرارية، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا أول من صلى وأول من آمن بالله ورسوله، ولم يسبقني بالصلاة إلا نبي الله. ولأنه عليه السلام كان في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما امتن الله به على أمير المؤمنين، كما جاء ذلك في السيرة النبوية حيث قال ذلك ابن إسحاق: السيرة النبوية لأصل ابن إسحاق بعدين كتبها ابن هشام. قال: كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعباس عمه وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله، أأخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا. إلى أن قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه. موجود هذا في سيرة ابن هشام. وفي سنن ابن ماجه عن عباد بن عبد الله قال: قال علي: أنا عبد الله وأخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب. شاهد هنا: صليت قبل الناس لسبع سنين. التفت جيدا، صليت قبل الناس لسبع سنين. فلو أنه عليه السلام كما يقول كثير من أهل السنة أسلم صبيا، يعني عمره 10-11 سنة، لأن المشهور أنه ولد بعد 30 سنة من عام الفيل، هذا هو القول المشهور وصرح به الشريف الرضي رحمه الله جامع نهج البلاغة، فكان عمره 10-11 سنة لما ظهر النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة في مكة المكرمة. وهناك قول آخر أنه كان عمره 65 أو 66 سنة، لكن المشهور أنه 63. على كل حال، حين قال صليت قبل الناس لسبع سنين، يعني مرت 7 سنوات، هذه تكون شنو؟ واضحة الدلالة في أنه بعد أن بلغ كان يتابع النبي ويصلي معه وخلفه. عن زيد بن أرقم أخرجه أبو داود الطيالسي: أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي. وأيضا هذا الحديث مهم جدا في مسند أحمد بن حنبل عن حبة العرني قال: سمعت عليا عليه السلام، أذكر لك هذه الفوات طبعا من خارج كتاب، سمعت عليا يقول: أنا أول رجل، لاحظ كلمة رجل، كلمة رجل يعني تدل على البالغ، أنه الصبي بعد ما بلغ رجل، أنا أول رجل صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أمير الفصاحة والبيان. قال: أنا أول رجل، هذا في مسند أحمد، أول رجل صلى مع رسول الله. وهناك أيضا في السيرة النبوية وأخرجه الإمام أحمد في مسنده هذه الحادثة عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي عن أبيه عن جده قال: كنت امرئا تاجرا فقدمت الحجة فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة، وكان امرئا تاجرا، فوالله إني لعنده بمنى، إذ خرج رجل من خباء قريب منه فنظر إلى الشمس فلما رآها مالت قام يصلي. قال: ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه تصلي، ثم خرج غلام حين راهق الحلم، ثم خرج غلام حين راهق الحلم من ذلك الخباء فقام معه يصلي، فقلت للعباس: من هذا يا عباس؟ قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن أخي، فقلت من هذه المرأة؟ قال هذه امرأته خديجة ابنة خويلد. قال قلت من هذا الفتى؟ قال هذا علي بن أبي طالب ابن عمه. قال فقلت فما هذا الذي يصنع؟ قال يصلي وهو يزعم أنه نبي ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى، لا فتى في الوجود إلا علي، وهو يزعم أنه سيفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. قال فكان عفيف الراوي، هذا في مسند يعني جاء في كتب السيرة والتاريخ وكتب الحديث، مسند الإمام أحمد بن حنبل. قال فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس الكندي يقول، كان يقول وأسلم بعد ذلك فحسن إسلامه بين قوسين مكتوب، لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكون ثالثا مع علي بن أبي طالب، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وطبعا هو كتاب المسند يقلل من شأنه يعني كثير من دون هذا الرواية في مسند أحمد، لأنه لو أعطوا هذا الكتاب الأهمية والمكان اللائقة التي يستحقها من كتب القوم لانفتح عليهم باب يصعب عليهم. فمن هنا قدموا صحيح البخاري، وإلا هو إمام من أئمة المذاهب الأربعة إلى يومنا هذا. ثم بعد ذلك نرجع إلى أصل البحث. قال ولأنه عليه السلام كان في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شديد الاختصاص به عظيم الامتثال لأوامره لم يخالفه قط، وأبو بكر كان بعيدا عن النبي مجانبا له، فيبعد عرض الإسلام عليه قبل عرضه على علي عليه السلام، خصوصا إذا التفتنا إلى الآية المباركة وقد نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، حديث الدار يوم الإنذار، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم. ثم قال إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا، وأنا لا أدري، هذه عبارة السيد محمد باقر الصد رحمه الله في كتابه الذي كتبه في مقتبل حياته فدك في التاريخ، يقول بالحرف الواحد وأنا لا أدري كيف صار الازدواج بين الجاهلية والإسلام في حياة شخص مجدا يمتاز به عمن خلصت حياته كلها لله. ويقول ومن مهزلة الأقدار أن هذه الفتوة، لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقه، ومن مهزلة الأقدار أن هذه الفتوة، بعدين جيب بين قوسين الحديث لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، تاريخ الطبري وسيرة ابن هشام وشرح النهج لابن أبي الحديد، هذه الفتوة التي قدسها الهاتف الإلهي يعني الوحي جبرائيل الأمين عليه السلام، التي قدسها الهاتف الإلهي، لأن وحي يعني هاتف سريع، واجعلني من عندك مخرجا وحيا لوحيا، التي قدسها الهاتف الإلهي، يقول كانت عيبا في رأي مشايخ السقيفة ونقصا في علي سلام الله عليه، يؤاخذ عليه وينزل به عن شنو؟ عن الأول الذي لم يكن يمتاز عليه، إلا بسنين قضاها كافرا مشركا. فكيف يصير ازدواج بين الجاهلية والإسلام اللي كان يعبد الوثن وكان مشرك وكافر وقضى شطرا كبيرا من عمره؟ رواسب الجاهلية. كيف تصبح مجدا يمتاز به؟ حتى يقول لك إن علي أول من أسلم من الصبية دونه. فكيف يمتاز بسنين قضاها كافرا مشركا؟ يقول وأنا لا أدري. ودعا كنهبا صيح في حجراته. قال عمر يا ابن عباس، راجع تاريخ اليعقوبي، ذيك الليلة طلع وياه البقير، كانت سهرة يعني حق ترشيح يعني من هو الخليفة من بعد الخليفة، فاستعرض أسماء شيوخ الصحابة وجوه الصحابة، إلى أن قال يا ابن عباس ما أظن القوم منعهم من صاحبك إلا أنهم استصغروه، استصغروا سنه. قال هل استصغرتم سنه يوم بدر وحنين؟ وقال له أبو عبيدة عامر بن الجراح يا أبا الحسن إنك حديث السن، وهؤلاء مشيخة قريش قوم، يعني إذا تعيش تستلم بالدور الأكبر سنا فالأكبر. إذن في مسند الإمام أحمد بن حنبل قال لقد صليت قبل أن يصلي الناس سبعا، وقال أنا أول رجل صلى مع رسول الله. لا يقال إن إسلامه عليه السلام كان قبل البلوغ فلا اعتبار به، لأننا نقول علام الحلي بحسب يعني جادلهم بالتي هي أحسن، فلأن سن علي عليه السلام كان 66 سنة أو 65 سنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي بعد الوحي 23 سنة، وعلي عليه السلام بقي بعد النبي نحو من 30 سنة، فكان سن علي عليه السلام وقت نزول الوحي فيما بين 12 سنة وبين 13 سنة، والبلوغ في هذا الوقت ممكن، بل لا أدل على الإمكان من الوقوع خصوصا في الجزيرة العربية ومناطق الحارة. يبلغ الولد عمره 13 سنة، احنا شفنا عن هذا التجارب. في المناطق الحارة هذا مذكور يعني اي يعني بلوغ يصير في هذه يعني الاعمار 13 سنة، بالغ رجل بالغ بلغ الحلم. قال فيكون واقعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم زوجتك لفاطمة أقدمهم إسلاما وأكثرهم علما. على كل حال احنا ذكرنا في الاحتجاج ما أخرجه أئمة الحديث، وذكرنا من السيرة النبوية أنه صليت قبل الناس لسبع سنين، أخرجه ابن ماجه في مسنده، أخرجه أحمد في مسنده، لقد صليت قبل أن يصلي الناس سبعة. يعني نفترض كما هو المشهور أن عمره الشريف عليه السلام كان 63 سنة كعمر النبي، كذلك قيل أيضا في عمر الخليفة الأول والثاني أنه 63 سنة. فالإمام عليه السلام كان مع رسول الله، أولا لم يشرك بالله طرفة عين، وهذه العبارة فيها مسامحة يعني أنه أول من أسلم كما نقلنا من مروج الذهب للمسعودي. فعلى أي حال هذه من مناقبه وفضائله سلام الله عليه، إلى أن يقول فلأن الطباع في الصبيان مجبولة على حب الأبوين والميل إليهما، فإعراض الصبي عنهما والتوجه إلى الله تعالى يدل على قوة كماله كمال عقله. ما شفنا في زماننا هذا أطفال صغار يحفظون القرآن عن ظهر غيب من أوله إلى آخره. وأما ثانيا فلأن طبائع الصبيان منافية للنظر في الأمور العقلية والتكاليف الإلهية وملائمة للعب واللهو، حب كورة وحب نوادي وكذا، صبيان. ما قال تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان لا من جنة ولا نار، رجل الذهب للمسعودي. فإعراض الصبي عما يلائم طباعه إلى ما ينافره يدل على عظم منزلته في الكمال. فثبت بذلك أن علي عليه السلام كان أقدمهم إيمانا، فيكون أفضل لقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال وأفصحهم، أكو في بعض النسخ وأطلقهم لسانا في بعض الشروح، أو وأفصحهم لسانا. هنا قال وأفصحهم، أقول هذا دليل عاشر على أفضلية الإمام، وتقريره أن علي عليه السلام كان أبلغ الناس في الفصاحة وأعظمهم منزلة فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال البلغاء كافة إن كلامه عليه السلام دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. ومنه تعلم الناس أصناف البلاغة وفنون البلاغة وأسرار البيان، حتى قال معاوية بن أبي سفيان ما سن الفصاحة لقريش غيره، لأن واحد قاعد يتهكم وعير الإمام، فمعاوية ألقمه حجرا في فمه وقال له ويحك ما سن الفصاحة، وهل سن الفصاحة لقريش غير علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال الأصبغ بن نباتة أو قال ابن نباتة حفظت من خطبه 100 خطبة، وقال عبد الحميد بن يحيى يقول بدأت الكتابة بعبد الحميد وختمت بن العميد، بعد هذا نار عليكم في البلاغة وعلم البلاغة وتاريخ علم البلاغة. قال حفظت 70 خطبة من خطبه، هذا ابن نباتة يقول مثلا هنالك يرفع الحجاب ويوضع الكتاب ويجمع من وجب له الثواب وحق عليه العقاب، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، اقتباس من الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، هذا في البلاغة يسموه تأكيد المدح بما يشبه الذم، أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، هم قريش أفصح العرب، النبي يقول أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، بعد معنى واضح. وللإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه خطب عجيبة من حيث الفصاحة والبلاغة وأسرار البيان، له خطبة من دون حرف الألف، خطبة مفصلة ليس فيها حرف الألف، يعني تخيل هذا المعنى، يعني خطبة أنت الآن لما يبدأ بالحمد والثناء، يعني خطبة من أولها إلى آخرها موجودة هذا في هذا الموسوعة تمام نهج البلاغة من دون حرف الألف، ماكو وقت للقراءة. وله خطبة عليه السلام من دون نقاط، ما فيها حرف في نقطة، خطبة طويلة مفصلة، هذا إعجاز الفصاحة، لأنه الفصاحة مرتبطة بالكلمة والكلام وأيضا المتكلم. الفصاحة في المتكلم شنو؟ إذا مر عليك تلخيص المفتاح للخطيب القزويني أو في الإيضاح له شرح تلخيص المفتاح للخطيب القزويني. المفتاح مفتاح العلوم للسكاكي أو مختصر المعاني للتفتزاني. قالوا الفصاحة في المتكلم ملكة، يعني صفة نفسانية راسخة يقتدر بواسطتها. يقول يقتدر مو أنه يقدر، عند اقتدار يقتدر بواسطتها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. والبلاغة في المتكلم ملكة وقدرة بيانية، يستطيع بواسطتها تأليف كلام بليغ. والبلاغة أعم والفصاحة أخص، فكل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغا. فهذا مثلا شيقول وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر حرب قبر. هذه ما أقدر تتكررها 5-6 مرات. إيه؟ فصاحة خلو من التعقيد اللفظي والمعنوي وأن تكون الكلمة وحشية وغريبة وكذا. إيه؟ إلى آخر ما ذكروه في أسرار الفصاحة والبلاغة. ينبغي للمتكلم أن يتأنق، هذا التنوق في السفر أيضا وارد، سفر الحج أن يتنوق في السفر. يقول يتأنق، يقول أناقة. يقول في تلخيص المفتاح خطيب القزويني ينبغي للمتكلم أن يتأنق في 3 مواضع من كلامه حتى تكون أعذب لفظا وأحسن سبكا وأحد معنى. براعة الاستهلال يعني topic sentence في اللغة الإنجليزية، يقولوا جملة رئيسة، هذه مستهل الكلام. براعة الاستهلال. بعدين فصل الخطاب، يعني شلون يمهد ويدخل فصل بالموضوع. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أما بعد فإن إلى آخره. وأيضا حسن الختام، الخاتمة، الكونكلوجن. إيه؟ لا الكونكلوجن يعني كيف تختم، زي ما يقول الخطباء غوريز، شلون غوريز مثلا إلى المصيبة وكذا، ذكر فاجعة الطف ونحو ذلك. فهذا حسن الختام، يعني تأتي سلسة انسيابية من دون تكلف. وهذا يختلف اختلاف الأحوال والمقامات. فلذلك ذكروا أن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مقتضى الحال يعني إطنابا أو إيجازا، الموضع الذي تلقى فيه مثلا المحاضرة الكلمة الدرس. فيقتضي شنه الحال اختلاف المقامات من إيجاز أو إطناب، مخاطبة العالم والذكي غير مخاطبة الجاهل والغبي، مخاطبة النبي غير الكلام مع السفيه، ونحو ذلك مما هو مفصل في علم البلاغة وفنون البلاغة من المعاني والبيان. فعلي بن أبي طالب عليه السلام هو أمير البيان، وهناك أشعار حكمية للمتنبي أخذها واقتبسها من حكم الإمام القصار. الظلم مودع في النفوس، القوة تبديه والضعف يخفيه. جاء وقال والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، وغير ذلك. رد الحجر من حيث جاء، فإن الشر لا يرده إلا الشر. إجا المتنبي قال ولكن صدم الشر بالشر أحزم. إلى كثير كثير جدا مما اقتبسه المتنبي. إيه؟ شاعر الدنيا وشاغل الناس، اقتبسها من حكم علي بن أبي طالب عليه السلام. هني بالمناسبة قال مثلا احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. إذا قال إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، أو أنت أكرمت اللئيم تمرد المتنبي. لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. وقال عليه السلام إذا تم العقل نقص الكلام. وقال عليه السلام: لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. وقال عليه السلام، هذه بعد للساسة والسياسيين في معمعة السياسة وملاعب السياسة وظهور الفتن في آخر الزمان: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. وقال عليه السلام: الغيبة جهد العاجز. وسئل عن التوحيد والعدل فقال: التوحيد أن لا تتوهمه، والعدل أن لا تتهمه. وقال عليه السلام: لا خير في الصمت عن الحكم، كما لا خير في القول بالجهل. اقتباس من الآية المباركة طبعا: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب المنير. فهذا اقتباس، لأنه ربيب القرآن، وراجع الخطبة الشقشقية وخطبة المتقين وخطبة الجهاد، كل هذا فرارا من الحر. ها، لأنتم والله من السيف أفر يا أشباه الرجال ولا رجال. أكو تقرير أعظم من هذا، مطابقة كلام الطلحان، يقول لهم: يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أأتكم ولم أعرفكم معرفة، والله جرت ندما وأعقبت سدما، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا، وشحنتم صدري غيظا، وجرعتموني نهب التهمام أنفاسا، وأفسدتم علي أمري بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، لله أبوه. كيف يسترسل، يتفجر العلم من جوانبه. وقال عليه السلام: الإعجاب يمنع من الإزدياد. وقال عليه السلام: آلة الرياسة سعة الصدر. آلة الرياسة سعة الصدر، ألم نشرح لك صدرك؟ وقال عليه السلام: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. ولذلك قال أيضا الماتن المحقق الطوسي رحمه الله: وأسدهم رأيا. أقول هذا دليل 11، وتقريره أن عليا عليه السلام كان أسد الناس رأيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجودهم تدبيرا. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. متنبي هذا، متنبي شيعي لا إشكال أنه شيعي ومهما يكون. قال أن عليا عليه السلام كان أسد الناس رأيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجودهم تدبيرا. الفقهاء في مسألة الأعلمية، مسألة 17 في العروة الثقل، السيد يزيش يقول الأعلم من هو، يقول: وبالجملة أن يكون الفقيه أجود استنباطا. مختصر فيه الأجود استنباطا، وأجودهم تدبيرا من الجودة، ما يقول كواليتي، هاي كواليتي، وأجودهم تدبيرا، وأعرفهم بمزايا الأمور ومواقعها. هو البحر من أي النواحي أتيته، يقول أبو تمام، وهو الذي أشار على عمر بن الخطاب بالتخلف عن حرب الروم والفرس. هذه في قضية فرس موجودة ومشهورة، وقال عمر: لولا علي لهلك عمر بعد، ولا أبقاني الله لمعضلة. استشار الإمام في ذلك، فأشار عليه بالتخلف عن حرب الروم والفرس وبعث نوابه الأمراء ومراء الأجناد، وأشار على عثمان بما فيه صلاحه وصلاح المسلمين. راجع تاريخ الطبري، وبعض الخطب اللي في نهج البلاغة موجودة نقلها الطبري في تاريخه، وفاته سنة 310 هجرية والشريف رضي 404، بينهم عشرات السنين. وكان الطبري من عادته أن ينقل الروايات مسندة، فهناك عدة خطب في نهج البلاغة أودعها الطبري في تاريخه، بعينها موجودة أو بألفاظ متقاربة في نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي. خطوة الشقشقية موجودة في نهج البلاغة وموجودة في الإرشاد. الشيخ المفيد يقول روي بعدة طرق عن عبد الله بن عباس لما تذاكروا أمر الخلافة، وهذه الفصاحة وبلاغة ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، فقال عليه السلام: أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه لا يعلم أن محلي منها محل قطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. فأشار على عثمان إبان الفتن وتلاعب مروان بن الحكم بأموال بيت المسلمين وخزينة الدولة آنذاك، وهناك الكتاب الذي أشار فيه مختوم بختم الخليفة فيه الأمر بقتل جمع من الصحابة والتابعين وخيرة التابعين كعمار ومحمد بن أبي بكر. إلى أن جرى ما جرى، فخرجت أم المؤمنين تحرض على الخليفة: هذا قميص رسول الله لم يبلى، وإن فلان قد أبلى سنة، اقتلوا نعسلا فقد كفر. فأشار على عثمان بما فيه صلاحه وصلاح المسلمين أن لا يتدخل، لا يكون العوبة كالخاتم في يد مروان بن الحكم، فخالفه حتى قتل. تراجع بعد تاريخ الطبري وتاريخ اليعقوبي ومرور الذهب، الطبري طبعا ما تعرض لهذه الأحداث، قال هذه يعني نطوي عنها كشحا لا تتحملها العامة. أما في تاريخ المسعودي والكامل بن أثير لا. كذلك قضية استلحاق معاوية لزياد بن أبيه أعرض عنها الطبري فعاتبه ابن الأثير في الكامل في التاريخ أن هذه القضية من القضايا التاريخية المهمة، أول ما ردت به أحكام الشريعة علنا، وأنت لابد أن تذكر حقائق التاريخ، فذكرها بالتفصيل شلون أن معاوية استلحق زياد بن أبي. على كل حال تراجع على التواريخ المعتبرة. قال: وأكثرهم حرصا على إقامة حدود الله تعالى. أقول هذا وجه ثاني عشر وتقريره، أن عليا عليه السلام كان أكثر الناس حرصا على إقامة حدود الله تعالى، لم يراقب في ذلك أحدا ولم يلتفت إلى قرابة، وموقفه مع أخيه عقيل واضح: لقد جاءني عقيل وقد أملق واستباحني من بركم صاع، إلى آخره، إلى أن قال عليه السلام: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها للبشائر ما فعل. وكيف جاءه ذات يوم بعدها عجب من ذلك طارق طرقنا جايب للإمام هدية مسولة نازجه بسبوسة ولا مثلا حاجة شك يخدع الإمام، بل كان شديد السياسة خشنا في ذات الله تعالى. يقول: قبح الله مصقله فعل فعل السادة وفر فرار العبيد. ومن هنا طبعا تلتفت إلى كلمة الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم، ايش يقول؟ والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. بعضهم يقول: ولا أقر. لا، يقول هذا مصقلة كان أيام خلافة الإمام أطلق سراحهم وهربهم كذا، فعلى فعل قبح الله مصقلة فعلى فعل السادة، يعني أنك أطلق سراحهم كذا وفر فرار العبيد. فالصحيح أنه ولا أفر فرار العبيد. ونقض دار مصقلة بن هبيرة هذا هو، ودار جرير بن عبد الله البجلي، وصلب جماعة وقطع آخرين إقامة حدود الله، لم تأخذه في الله لومة لائم. بينما تقرأ في تاريخ الطبري لما قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب الهرمزان وهجم عليه في داره، هو شهر إسلامه، أعلن إسلامه، إسلام جب ما قبله. فقيل له لما بويع بالخلافة: أبا عمرو عبيد الله رهن فلا تشكك بقتل الهرمزاني. فكان الإمام سلام الله عليه يقول بما معناه: لأن ظفرت به لأقيمن عليه حد الله. فلما بويع الإمام بالخلافة هرب عبيد الله بن عمر إلى معاوية في الشام، عبيد الله مش عبد الله بن عمر، وكان يشرب أيضا وموجود في التواريخ المعتبرة. ففي وقعة صفين قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب وغير ذلك. حبيبي فدع عنك نهبا صيحة في حجراته. شو قضية مالك بن نويرة لما طلب عمر من الخليفة أبي بكر أنه إقامة الحد؟ تفاصيل على كل حال يضيق بها المقام. ولم يساوه في ذلك أحد من الصحابة، فيكون عليه السلام أفضل من غيره. وجاءه ذات يوم المغيرة بن شعبة في مروج الذهب للمسعودي، يقول: لئن أردت أن يستقيم لك ما أنت فيه فاستعمل طلحة على الكوفة والزبير على البصرة، وابعث إلى معاوية بعهده على الشام حتى تلزمه طاعتك، فإذا استقر قرارها رأيت فيه رأيا. يعني كأن الإمام يعني غير مطلع، لا علم له بالسياسة والتدبير. عرف الإمام ولكنه لم يقبل أنصاف الحلول. فقال المغيرة بن شعبة الثقفي، ولا بعد ذلك معاوية على الكوفة قبل زياد بن أبي: نصحت عليا في ابن هند مقالة فردت فلا يسمع لها الدهر ثانية، وقال: وقلت له أرسل إليه بعهده على الشام حتى يستقر معاوية ويعلم أهل الشام أن قد ملكته، وعلى أن صير والي وأمير من الأمراء في خلافتك وأنت أمير المؤمنين ولي أمر المسلمين، ويعلم أهل الشام أن قد ملكته، وأم ابن هند عند ذلك هاوية. بعد ما فيها أعد. فلم يقبل النصح الذي جئته به، وكانت له تلك النصيحة كافية. كذلك ابن عباس لما رجع أيضا من الحج أشار على الإمام مشورة من هذا القبيل، فقال عليه السلام في الحكم القصار: يا ابن عباس لك أن تشير وعلي أن أرى، فإذا خالفتك أو عصيتك فأطعني. قال: ولإخباره بالغيب. ها أقول هذا وجه رابع عشر، وتقريره أن علي عليه السلام أخبر بالغيب في مواضع كثيرة. تراجع الإرشاد للشيخ المفيد، قضية رشيد الهجري وميثم التمار وغير ذلك من الوقائع حبيبي المشهورة والمسطورة في كتب السيرة والتاريخ من فضائل مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.